بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وتتابعه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. برنامج قصة نبي يعرض لكم القصص الصحيحة وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعرضها ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. فأهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. أهلا ومرحبا بك الله حبيبي. كما يشاركنا الأخ مسلم الشحيمي معلقا ومشاركا. أهلا بكم مسلم. الله حبيبي. شيخ خالد، قصة نوح مع أهل بيته وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قصها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا وردت متفاوتة ومختلفة في كتاب الله، فمرة جاءت مع والديه ومرة مع ابنه ومرة مع زوجه. لو بينتم وفصلتم الحديث في هذه المواقف التي ألمح إليها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم بشر من الناس، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمهما سمت منازلهم وعلت مراتبهم فهم لا يخرجون عن الطبيعة البشرية. ولذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بأن يقول: إنما أنا بشر مثلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو الذروة في الأنبياء فضلا ومنزلة ومكانة، لم يخرج عن الطبيعة البشرية والتكوين البشري الذي بطبيعته يرتبط بأنواع من العلاقات والصلات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من البشر الذين لهم آباء ولهم أمهات ولهم أقارب ولهم قوم، ولنا فيهم أسوة حسنة في كل نواحي حياتهم. فهم أئمة في الهدى وسادات في التقى ومقدمون في الخير في كل جوانب الحياة، ليس فقط في دعوتهم التي بلغوها بألسنتهم فيما نقلوه عن رب العالمين، بل في ممارستهم ما جرى من أحداث زمانهم هم أسوة وقدوة صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول نوح عليه السلام مع أهله، وأهله هم خاصته ومن يحيط به من أقاربه وذوي الصلة به. نوح عليه السلام دعا قومه ووجد من قومه صلة واستكبارا وعنادا، نوع صلوات الله وسلامه عليه أوجه الدعوة وأساليب التقريب وأساليب الهداية بالمحاجة بالموعظة بتبرئة النفس من طلب أي فائدة من هذه الدعوة، وكما وصف الله جل وعلا فيما قصه من قوله عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهذا استيعاب الوقت كله زمانا وليلا ونهارا، وكذلك في الأساليب: ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثلاث كل السبل. عندما يواجه الإنسان صعوبة في قبول ما يقول من الأباعد يقع في نفسه شيء من التعب بالتأكيد، لا سيما مع هذه الشفقة والرحمة التي ملأ الله تعالى بها قلوب الأنبياء على أقوامهم وعلى الناس في هدايتهم. لكن لما تكون القضية فيما يتصل بأهل بيتك وتجد معارضة وعدم قبول من أهل بيتك وخاصتك الذين هم ألصق الناس بك وأنت أحنى الخلق عليهم، تجد من الألم والمشقة والمعاناة ما لا تجده من رفض وعدم قبول الأباعد، أليس كذلك؟ بالتالي لما ننظر في سيرة نوح عليه السلام نحن أخذنا جانبا من ما ذكره الله تعالى في معاملة قومه له من السجود والاستكبار وعدم القبول، لكن عندما ننظر إلى الصورة الأخرى فيما يتعلق بخاصة في أهل بيته الذين يأوي إليهم ويجلس معهم ويبث إليهم الشكوى ويشاركهم المعاش يجد أمرا يبين عظيم ما كان يلقاه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا غاية الألم الشيخ خالد عندما يعني يكون أهل بيته هم من يعارضه أو هم من يثبطه في الدعوة. بالتأكيد، ولذلك الألم يكون مضاعفا من جهات، من جهة أولا عدم قبول الحق، هذا في حد ذاته مؤلم ولو كان الرافض له عدم القابل بعيد، من جهة أن الرافض له من لك به صلة، من تحسب عليه وتخاف عليه وتحن عليه وتعطف عليه، تجد ألما تماما لو أن ابنا لك تقول له يا ولدي لا تسير في هذا الطريق أو يا ابنتي لا تسير في هذا الطريق، ثم هي ترفض أو هو يأبى ويمشي في طريق معروف نهايته أنه إلى هاوية أو إلى مهلكة. بالتأكيد أنك فوق رفضك لهذا الطريق والمسلك الردي أنت أيضا تعمل عاطفة الأبوة، عاطفة القرابة والنسب والوثيقة بينك وبينه تؤثر في مدى ألمك. هذا ما كان في نوح عليه السلام مع اثنين من أهل بيته، مع زوجته ومع ابنه، فقد ذكرهم الله تعالى في كتابه الحكيم وبين ما كان عليه من المخالفة لما كان عليه نوح عليه السلام. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه في قصة في خبر زوجة نوح: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما منعوا خيانة. هل هي خيانة فراش؟ ما زنت امرأة نبي قط، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه: ما بغت امرأة نبي قط. إذن وكذلك قالت عائشة وقال جماعة من أهل التفسير أنه لم يكن الخيانة المذكورة في الكتاب في هذه الآية لم تكن خيانة تتعلق بالفراش، إنما كانت خيانة تتعلق بجانب آخر، والخيانة ليست محصورة فقط في جانب الفراش والشرف والعرض، إنما هي أوسع من هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة: أد الأمانة إلى لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. بل الله جل وعلا قال: ولا تكن للخائنين خصيما. والخيانة أوسع من أن تنحصر في نوع من المخالفة أو صورة من صور الخطأ. إذا ما المقصود بالخيانة؟ الخيانة كانت من المفسرين من قال إنها كانت تدل على من يؤمن بنوح، فتخبر قوم نوح بمن آمن به، كان قيل إنها كانت تفسي أسراره وما يكون من شأنه، هكذا قيل، وقيل إنها لم تكن على دينه، وهذا من أكبر الخيانة لأنها رفضت الدعوة التي جاء بها زوجها، وهي أخبر الناس بصدق وحاله في السر والعلن، فكانت خيانتها في عدم استجابتها لدعوته وعدم قبولها لرسالته. هذا مثل ضربه الله تعالى، يقول: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. موضع المثل ما هو؟ سؤال، يعني أين العبرة في هذا المثل؟ نقرأ هذه الآية، فأين العبرة في هذا المثل؟ العبرة في هذا المثل أن مخالطة الكفار والمعاندين لأقرب الناس لهم إذا كانوا على غير الجادة، إذا خالطوا المتقين فإن هذه الخلطة لا تنفعهم في النجاة من النار. ولذلك قال تعالى: كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلا يمتتع الكافر من قرابته ومن صلته في وقاية العذاب إذا فعل ما يستوجبه. هذه صورة من صور حال نوح عليه السلام مع أخص الناس علاقة به وهي زوجه، فإن الله تعالى أخبر عن الخيانة وهي عدم الاستجابة، وأن هذه الرابطة الزوجية التي كانت بين نوح وبين امرأته لن تنفعها في وقايتها من العذاب أو السلامة من النار. لكن سبب التمثيل هنا في هذا الموضع بهذين النبيين، زوجة هذين النبيين، لأن هذا هو الواقع. لكن ألم يوجد غيره من الأنبياء من كان زوجة؟ لم يذكر الله جل وعلا إلا هذا الخبر، ولله في فيما يذكر الحكمة البالغة، ولعل آخرين من الأنبياء وقع لهم شيء من هذا، لكن هذا ما مثل الله تعالى به وضربه مثلا لشهرة هذين النبيين وذكرهما في الكتاب كثيرا. المثل الأخرى أو الجانب الآخر في أهل نوح ابنه، وهو ثلاثة كذبة وبضعة منه، مع هذا ذكر الله من خبره ما يستوقف المؤمن، ولم يذكر الله تعالى خبرا في دعوة نوح لابنه ابتداء، إنما ذكرها في حالة يكون فيها الأب أشفق ما يكون على ابنه وأحرص على ما يكون على إنسانه. فإن الله تعالى لما آذن بهلاك قوم نوح بعد تلك المدة المتطاولة من الدعوة والبيان والهداية، ذكر جل وعلا موقف نوح مع ابنه عندما ركب نوح السفينة فحمل من حمل من أهله كما أمره الله تعالى في قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فحمل من حمل مع أهله، تخلف هذا الابن وقد كان في معزل بعيدا عن نوح لا يخالطه وليس بقريب منه، فهذا البعد حال بين نوح وبين ابنه في الدعوة، فلم يذكر الله جل وعلا من هذه الدعوة شيئا قبل هذا الموقف. لكن لما وقع ما وقع رأى نوح ابنه، ولله حكمة بالغة أن يرى نوح ابنه في هذا الموقف العصيب حيث هتف بابنه من جهتين، من جهة الحرص على الإنجاء والحرص على الهداية لابنه، والثاني بدافع الأبوة، فإن الأبوة لها تأثير في عطف الإنسان على ولده وحرصه أن ينجيه من المحارم. فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هكذا بكل حلو ولطف يقدم دعوة لابنه، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فدعاه إلى الركوب في السفينة للنجاة من الهلاك والسلامة من مصائر ومآل الكافرين. قال يا أبتي، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فرفض الدعوة واستكبر وقال أنا غني أن أركب معك في هذا المركب وأنا سآوي إلى جبل رفيع عالي يعصمني يمنعني من الماء لا يبلغني فيه الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحل، لا عاصم اليوم، وهذا فيه تبليغ بأنه مهما فعلت للفرار من هذا المصير وهذا المآل فلن تنجو، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فكن مع من رحم وهم من ركبوا هذه السفينة. قطعت المحاورة بأن حال بينهما الموت. ثم ذكر الله تعالى المصير الذي آل إليه ابن نوح حيث قال جل في علاه فحال بينهما الموت الموجود فكان من المغرقين. انتهى. هل انتهت عاطفة الأبوة والحرص على نفع ولده؟ لا. نادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله تعالى بوعده، فقال إن وعدك الحق الذي لا يخلف وقد وعدتني بإنجاء أهلي. ثم مزيد من التوسل، توسل إليه جل وعلا بصفته التي سبقت غضبه وهي رحمته جل في علاه، وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إليه بهذين السببين لحصول ما يريد من إيذاء ابنه وسلامته، فجاءه العتاب من رب العالمين. ماذا قال الله تعالى له؟ إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك، جاء الفصل. يعني نوح لا إنه عمل غير صالح فلا تسألني، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فنهى الله تعالى أول رسول عن أن يدعو بشيء ليس له فيه علم. وهنا العلم إما ناتج أو عدم العلم هنا إما ناتج عن الغفلة وغلبت الأبوة والرحمة والشفقة، وإما ناتج عن عدم الإدراك للمعرفة والمعلومة. كلاهما يصدق على قوله جل وعلا فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فوعظه الله تعالى، والوعظ هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب أو التخويف، هذا معنى الوعظ، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هكذا استسلام لله عز وجل ورجوع مباشرة عن أن يكون ماضيا فيما نهاه الله تعالى عنه. فاتعظ عليه أفضل الصلاة والسلام وكف عن الدعاء لولد إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتوسل إلى الله جل وعلا برحمته في أن ينجيه من مسألته التي سأل بخصوص الله. هذا لمحة، هذه لمحة من اللمحات المتصلة بموقف نوح مع ابنه قبل الغرق وأثناءه وبعده. جميل. ونواصل هذه اللمحات دكتور خالد بعد مداخلة من الأخ مسلم الحيوني. تفضل مسلم بما لديك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أحمد والشيخنا الشيخ خالد. شيخ الله حفظ في مداخلتين، الأولى في إضاءة في قول الله عز وجل لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وفيه إشارة لكل لنا جميعا نحن مقصرين أن العصمة هي رحمة من الله عز وجل يؤتيها عباد المؤمنين. الثانية وهي عن غرق ابن نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، أنه يستحيل في مقام النبوة أن يسأل الله عز وجل أو أن يغلب عاطفة الأبوة على الرسالة التي كلف بها. فهل هذا المقولة صحيحة أن نوح كان يظن أن ابنه كان منافقا ولذلك سأل الله عز وجل، ويستحيل في مقام النبوة أن يسأل الله عز وجل شيئا يخالف رسالته أو أن يقدم عاطفة الأبوة على الرسالة التي كلف بتبليغها بين الناس بالعدل والمساواة؟ بارك الله فيك. سلم قبل الشيخ خالد. طيب، بخصوص قول الله جل وعلا لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، هذه في الحقيقة كلمة مختصرة من نبي كريم صبر أحوال بني آدم مع أقدار الله تعالى وأقضيته مدة متطاولة، فوصل إلى هذه النتيجة إيحاء من الله جل وعلا وخبرا وتجربة وواقعا. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فلا يمكن أن ينجو الإنسان من ما قدره الله جل وعلا من العقوبات التي أذن بها وأخبر أنها تحل بالعصاة والمخالفين إلا بالرحمة، وهي الالتزام بطاعة الله تعالى والأخذ بأسباب النجاة. فإنه لا يمكن أن تجري السفينة إلا بأسباب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فبالتالي لا بد من أخذ أسباب العصمة من الهلاك والعذاب، وذلك بالتزام أمر الله جل وعلا. ومهما فعل الإنسان من الأسباب فإنه لا مانع لما أعطى ولا معصي لما منع جل في علاه، ولذلك قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا نجاة ولا فتاك من هذه العقوبات التي حلت وبدت تبشيرها وظهرت أوائلها إلا بالاعتصام برحمة الله تعالى، فإنها سبب النجاة والفتاك من العقوبات. إذن هذا هو شيخ خالد السبب في دعوة موسى لابنه، مع أن موسى نوح عفوا نوح لابنه، مع أن نوح عليه السلام في موضع آخر قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني عاطفة الأبوة هي السبب في دعوة نوح لابنه؟ هو بالتأكيد عاطفة الأبوة مؤثرة، وكما ذكرت في المقدمة أن الأنبياء بشر يعتريهم ما يعتري البشر، يحزنون ويجدون ألما، وهذا حصل حتى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما فاته ولم يستجب لدعوته ومات على غير التوحيد وامتنع من قول لا إله إلا الله، قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهنا كمال نبوي لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، حيث ضبط هذه العواطف بإيش؟ بامتثال أمر الله، حيث قال ما لم أنهى عنك. نوح عليه السلام استجاب لهذه العاطفة بدعوة ولده أولا، ثم لما هلك ظن أن هذا العموم في قوله جل وعلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ظن أنه سيشمله في عمومه، فقال إن ابني من أهلي، وهذا تضرع وتوسل بالوعد كما ما ذكرت، ولكنه كان على غير صواب في هذا، ولذلك قال له الله جل وعلا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعاطفة الأبوة قومت في هذا الموقف، حيث رد الله تعالى هذه العاطفة إلى ما يجب أن تكون، وهو امتثال أمر الله تعالى وعدم التجاوز لحدوده جل في علاه، ولذلك قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولقد استجاب نوح عليه السلام مباشرة لهذا التنبيه الإلهي، فقال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. إذن شيخ خالد، لعل في هذا الموقف وهذا التشخيص الذي صورته وصوره المولى سبحانه وتعالى في كتابه في تسلية للآباء مع أبنائهم عندما يكون أبنائهم على حال أخرى على غير الاستقامة وغير الدين وغير المتابعة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ربما تكون هذه مرتبطة بقصة نوح عليه السلام. بالتأكيد يعني هي فيها تسلية، وأنه يعني مهما بذل الإنسان من الأسباب لهداية من يحب فقد يحال بينه وبين هذه الهداية ولا يتحقق مراده، ولا أدل من هذا أو ولا أدل على هذا من قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست هبات يهبها الإنسان من يشاء ويعطيها من يشاء، لا شك أن بذل الأسباب في يده، لكن قبول القلوب ليس في يد أحد. ولهذا انظر في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يشير هنا إلى هداية القلوب، وأن القلوب ليست بيد أحد يصوغها ويوجهها كيفما شاء، لكن نحن بأيدينا أن نبذل الأسباب إن جاء الناس بهدايتهم. ولذلك قال الله تعالى لوصف رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلا يجب أن نبذل من أسباب هداية ولده وكف الشر عنه. والهداية تحصل بأمرين، بالدلالة على الخير ابتداء وإرشادا، وبالوقاية من أسباب الردى والشر بكل صوره، وذلك بإغلاق منافذ الشر وطرق الغواية حتى يسلم الابن. نموذج أخير فيما يتعلق بصلة نوح بأهله، ما ذكره الله تعالى من دعوة نوح لوالديه، حيث قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. فنوح عليه السلام بدأ بنفسه ثم ذكر والديه، وهذا من العرفان والإقرار بالجميل وحفظ حق الوالد، حيث دعا لوالديه وقد كان مؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه. هنا تبدو الصورة في مقابل ما كان من موقف نوح عليه السلام من ولده ومن زوجه الذين لم يستجيب لدعوته، موقفه مع من استجاب له في أهله، حيث قال جل وعلا في ما قصه من دعاء نوح رب اغفر لي ولوالدي. ونحن بحاجة إلى أن نذكر والدينا وأن ندعو لهم أحياء كانوا أو أمواتا، فإن لهم علينا من الحق ما لا نوفيه إلا بالدعاء وبذل المستطاع الممكن من الإحسان العملي والقول والحال. ومن تأمل وقرأ كثيرا في خالد في قصص الأنبياء في كتاب الله سوف ينهل الكثير من العلم من المواقف المستوحاة من أعمالهم ويطبقها على واقعه في هذه الحياة. نشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم السحيلني على أطروحتك. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم مما طرح في هذه الحلقة من قصص وأخبار من حياة نبي الله نوح مع ابنه وأهل بيته ووالديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه سميع قريب مجيب. تلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.